فهو يطلق متى شاء إذا كانت آيسة أو حامل متى شاء. أما إذا كان تحيض يتحرى الطهر إذا طهرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تمسها هذا هو المشهور. أما إذا كان لا تحيض لعلة أو آيسة أو حامل يطلقها متى شاء لكن طلقة أولى ليس قليل. وفق الله كيف يخالف عمر رضي الله عنه ما كان اجتهاد اجتهاد رضي الله عنه من باب الزجر. طيب ذكر ندمه في أي كتاب عبد الله طرق الحمية حديث أبو هريرة ثلاث حديث أهلنا ثلاث جدهن جد هزلهن جد كذلك وهنا أربع أصحاب الحاكم الطلاق والنكاح والرجعة هذه تقع جادة نغازلة. أما رواية أخرى فيها العتاق رواية ضعيفة لكن العتاق مثلها لو قال إن هازل ما يقبل منه ولو كان رواية ضعيفة لأن الإنسان مؤخذ بإقرار. فلو قال لعبد أنت حر ثم قال لهازل قد قال اعتقته وقال لهازل ما يقبل يؤخذ بإقراره من عتيق وأن حر. أو قال يا طالق قال هازل أو قال زوجت بنتي قال قبلت بشهادة الشاهدين يلزم النكاح. أو قال قد راجعتها لما طلقها طلقة واحدة قال راجعتها يلزم الرجع ولا يجب التلاعب في هذا. وإن كان في شهادة بعض المقال لكن لا بأس به تعضده الأصول الشرعية. تكون ضعيفة طلق البتة لا لا ثابتة نطلق أحدها لكن بتة معناها واحد صوابنا سبعة تعتبر واحدة خلافا لما رأى الجمهور. نعم في رواية مرة في رواية مرة ثانية لا مرة ثانية. بعض الناس يظن أن الزواج من الطلاق مثل زواج المتعة لا مو متعة لا بد مدة معينة شهر شهرين سنة سنتين. أما هذا فيه يتفق في قلب بينه وبين الله مو متعة. الصحابة في حال عمر أدام اجتهاد كيف وافقوا على هذا؟ نعم الصحابة في عهد عمر لما أمضى ثلاث تطبيقات رأوا الاجتهاد اللي ثبت عنه أن الله وافقه يكون رأى أن الاجتهاد ولي الأمر في هذا المقام لا بأس بالتبع ولعل خفي عليهم السنة فيها ما كل أحد يعني هذا السنة. نعم لو قال أنت طالق طالق طالق إذا فعل ما نوى ثلاث من واحد الثالث التأكيد. أما إذا نوى الثلاث أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تكون ثلاث أو نواها قول طالق طالق طالق ناوي الثلاث تعتبر يخالف نية. نعم طبعا في هذه الحالة هل هو هذا هو الطلاق الشرعي باللفظ هذا؟ لا يقول قد أخطأ قد أخطأ عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ إقراره يكون عاصي وعليه ويأخذ إقراره وتكون ثلاثة لما قال يا أبي كتاب الله وإنا بين أظهركم ولم يغض بردها عليه الصلاة والسلام سواء مدخول بها أو غير مدخول بها مدخول بها تمريم الثلاث اللي من مدخول بها واحد تبعين بها والثاني ما تتحقق. لو قال عقد عليها وطلقها قبل يدخل بها قال طالق وطالق وطالق الحمد لله أو قال طالق بالثلاث تعتبر واحدة في حق كما تقدم. ويكون أحسن يفتكر بعضهم أنه يكون طلاق مباح يكون هذا من الطلاق المباح وش هذا الطلاق ثاني مباح أبدا مطلق وهم مباح طلاق الثلاث منكرة ومحرم أحسن محرمة والطلاق الهي محرم والطلاق النفاس محرم بطل جامعة وهي تحيض قبل أن يمسها محرم يا رسول زجر عنه عليه الصلاة والسلام. إذا قبل كل يوم راجعها جرت العادة أن يعطيها الضابط في هدايا. هذا ما هو. إذا راجعها مثل ما قال عاشر هنا بالمعروف مما يسمح الخواطر طيب. من سنة والعرف. ما عليه شيء لكن نحسن مما ينبغي لأنه يطيب النفوس بعد التكتير. طلع مكذب والرضوة تسمح الخواطر. من أمضى طالب طالب طالب ثلاثا من لا يرد عليك إلا نواها طالب ثم إذا ما نواها ما سيطلع لأن العرب وطالب طالب فلان فلان فلان تعال تعال تعال فلان زيد زيد من باب التأكيد لقد ثم لا تمضي ثلاث تمضي ثلاث. نعم ما يسأل هل نويت ثلاث لا ما يسأل ثلاث. طبعا ذكرتم أمس توهيم بن حجر في أنه أخرج مسلم وهو أبي داود أي حد أي لفظة الله ولم يرها شيء جاءت ولم يرها شيء كلمة ولم يرها شيء الله إليك راجعها في سره ولم يخبر ما يصلح لا لابد تصرح لابد يراجع امرأتي أو رددت امرأتي والسنة شيء سهل فإن جامعها بنية الرجعة أراد سوى ذلك. يلزم الشاهدين سنة سنة قال وأشهد رواية أحسن الله سنة أفتي ثلاثة إذا أفتي هل له أن يعاود الاستفتاء من يقول بقتل الثلاث واحدة إذا أفتي شخص أن الثلاث بلفظ واحد تعتبر ثلاث نعم حكم الحاكم الله ما عاد ما عندنا رجل لا ليس بحكم الحاكم الحاكم لا ليس له أن يستفتي ما دام يحكمه بحكم لا ليس بحكم إنما فتوى استفتي مثل ما يستفتي الصحابة هذا يستفتي عمر ثم يستفتي عباس ثم يستفتي ينظر ما يطمئن إليه قلبه لا بد ينظر ما يطمئن إليه قلبه من جهة الدليل من جهة التلاعب لا بد مما يطمئن قلبه يزوى عنه زيبه الشرك حديث ابن عمر يتخير من يظن أنه أقرب إلى الخير وأعلم أنه سيتحرى من هو أعلم وأقرب إلى الخير الراجح في حديث ابن عمر هل هو مرسل؟ نعم الراجح في حديث ابن عمر أي حديث الأول حفظك الله أبغض الحلال الله صحيح متصل متصل أحسن الله إليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تكلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد هذه الأحاديث الأربعة لا تعلق بالتراقي وغيره في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها النص أوضح أولى والفاعل الأمة ما حدثت به يعني الأمة أنفسها ويجوز اعترافها ما حدثت الأنفس لكن السياق القضية أنها مفعول حدثت يعني ما حدثت الأمة وأنفسها ما لم تعمل أو تكلم وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا لأن ابن آدم ضعيف تجري عليه الوساوس والخطرات فما كان من حديث القلب ووسوسة فإنه لا يكلف به والله قد عفى عنه سبحانه وتعالى فإذا تحدث بطلاق أو عتق أو سب أو شتم ولم يفعل فإنه لا يؤاخذ بذلك حتى يتكلم أو يفعل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تعمل أو تكلم فلو طلق في نفسه أو عتق في نفسه أو سب في نفسه أو ما أشبه ذلك أو جت وساوس من جهة الرب أو من جهة الجنة أو من جهة النار فإن هذه كلها باطلة وعليه التعوذ بالله من الشيطان ولهذا لما قال الصحابي رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لا أن يحر من السماء أهون عليه من ينطقه قال تلك الوسوسة يعني وسوسة الشيطان بعض ما ذاك صريح الإيمان وقال إذا وجاه ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي فإذا وجد في نفسه ما خلق الله من فعل جل من الحق النار أو ما أشبه من المقالات السيئة فإن هذا من الشيطان فليقول آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي وليستمر في عمله يعلو عن هذه المسألة وإذا كان طلاق أو عتاق لجأ الطلاق ولا عتاق حتى يتكلم وحديث الثاني قبل الأمة الخطأ والنسيان والسكر عليه هذا ضعفه ابن حاتم وجماعة وصحاها عبد الحق الإشبيلي وجماعة لكن معناه صحيح يؤيده قوله تعالى ربنا لا توافينا إن نسينا وأخطأ قال الله قد فعلت هذا هو مسلم صحيح ويؤيده قوله تعالى من كفر بالله ما دي إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره لا شيء عليه إذا أكره على الطلاق أو على كار أو على دفع مال فالإكراه لا يعتبر معه فعل، يعني الفعل الناس على قول الناس عن إكراه لا لا بد أن يكون الكلام أو فعل عن مطاوعة عن اختيار لا عن إكراه ولا عن نسيان بل عن اعتماد ومعرفة وذكر. فإذا كان عن نسيان فالله قد تجاوز عنه، أو غلط أخطأ قد تجاوز الله عن ذلك، أو مكره كذلك. ولهذا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والخطأ كونه يعمل شيء ما تعمده غلط منه من غير قصد، كان يريد أن يتكلم فلان فلان طائرة فالطائرة غلط لسانه ولم يتعلم الطلاق غلط أو أجبى ذلك من الكلام الذي يغلط فيه ما تعمده، أو بيقول عافاك الله ويفسد أو ما أشبه مما قد يقع في اللسان. إذا علم الله من الصدق وأنه مكر وأنه غلطان لا يؤخذ ذلك إذا كان صادقا، وهكذا إذا قال لناس هو صادق لا يؤاخذ بذلك، وهكذا إذا علم أنه كره لا يؤاخذ بذلك، وهذا كله من عقل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث كذلك حديث ابن عباس التحريم عند ابن عباس أن التحريم يكون يمينا مكبرا، وهذا محل نظر، والمعروف عند الجمهور أنه ظهار مثل قول الله في سورة المقدسة المجادلة قد حرم الله تعالى جعله بحارا وجعله منكرا من القول المسروق وجعل فيه كفرة عشر رقبة. والذين هو الله من شائهم ثم يعود ما قالوا فتح المقبة القادمة تمس على آية. فالصواب أنه ظهار إذا قصد تحريمه، قال زوجتي علي حرام وزوجتي علي حرام، قصد تحريمه مثل لو قال كرهي أمي. أما إذا كان وجه يمين بأن قال إن فعلت كذا فأنت حرام، قصد زجرها، إن فعلت هذا أو كلمت فلان فأنت حرام، هذا حكم يمين. أما إذا قال هي كظهر أمي أو كظهر أختي أو علي حرام منجز غير معلق بشرط منع ولا حد، هذا حكم الظهار، هذا هو الأرجح. ولما أقوال كثيرة في هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلام الموقعين. أما إذا صرح قال كظهر أمي أو كظهر أختي فهذا ظهار عند الجميع. أما إذا قال حرام علي أو أنت حرام علي فلهم فيها أقوال أرجحها أنه ظهر. وقول ابن عباس أنه يمين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما حرمت عليك لم تحرم ما الله وتبتغي مرضات الله ولكن الله غفور بل فرض الله محلة أيمانك. فالآية ليست في الزوجة، الآية في المادة تحريم الجارية أو في تحريم العسل، فلا حجة في تحريم الزوجة. لكن لو قال جارية علي حرام أو قال العسل علي حرام أو قال طعامكم علي حرام هذا حكم اليمين على نفس الآية الكريمة. أما إذا خاطب به الزوجة أنت علي حرام هو مثل قول أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي، لأن أنت عليك ظهر أمي يعني أنت علي حرام كظهر أمي هذا معناه، أو كظهر أختي أو بطن أختي فأقول أنت عليك ظهر أمي المعنى أنت علي حرام كظهر أمي. فقوله أنت علي حرام مثل قوله أنت عليك ظهر أمي في كفارة بها. أما إذا علق أنت علي حرام إن فعلت كذا إن كلمت فلانا أو إن خرجت من البيت فمقصوده اليمين، مقصود المنع، مقصود منعها ليس مقصود الظهار منها، هذا حكمه في اليمين. إلا إذا صرح له الظهار قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا هذا ظهر، لأنه صريح ما يهتم بشيء آخر. والحديث الرابع حديث بنت الجوع بنت الجوع إنها ما أوصلت عليه عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك لما دنا منا، قال قد عثت بعظيم الحق بأهلك. هذا تنفيذ لقول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، لما استعاذ منه من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أعاذها، قال لقد عثت بعظيم الحق بأهلك. هذا يدل على أن من استعاذ بالله من شخص أنه يعاني، إلا إذا كان صاحب الاستعاذة قد استعاذ من حق عليه ما يلزم يعاني. لو قال أعوذ بالله أن تأخذ من الزكاة أو تقول أعوذ بالله من زوجها ما يطاع، له أن يلزمها بحق، أو أعوذ بالله من أن تلزمني بالصلاة أو بالزكاة، ما يقبل منه. أما إذا استعاد من شيء فيه من فيه شو فيه يعني مندوحة فلا بأس أن يصلح لله أن يعاد بالله، أو كان محق أعوذ بالله أن تلزمني بغير حق فهذا يعاد، أو قال أعوذ بالله أن تلزمني بأشرب قهوة أو أشرب الطعام يعاد ما ينسى الحمد لله. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم طلقتين لا غدوت بعظم، وهذا محتمل لأنه صلى الله عليه وسلم كره منها هذا الخلق فعادها فضلا منه وإحسانا عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يلزم وهي زوجة قد تم العقد عليها، فظاهر السياق أنها أثرت عليه لأنها زوجة، فإن كانت واهبة فله الحق فيه، فله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها وله يردها، فالحديث ليس بصريح أنها زوجة أو واهبة، والظاهر والله أعلم أنها زوجة، لأنها لو كانت واهبة ما قالت هذا الكلام، فالأقرب أنها زوجة، وأنه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قالها الحقيقة ذلك يعني طلقها كراهة لها لما قالت هذا الكلام سيء. ويقول بعض الفقهاء أن بعض المحدثين أن بعض الناس غرها، أن بعض النساء غرها وقالوا لها قولي هذا الكلام، والله أعلم الحقائق. المقصود أن من استعاذ بالله من شخص